حصريا على موقع دي جي كيمو. ولا قالك انت الراس كت من الانفاس الكارثة حبيب كل الناس. انا معروف عني ان اللي بيمشي خطوة بفرش له الارض الموت. افيقة دخلاوي عمري الجوكر الجوكريلو بيقولك ابعتها لهم الدرجة. فيجو الدخلاوي جالك انت الراس كاتم الانفاس في حبل موسايل بفالي تعمل كنس طليت في الراس هتاخدها حلو في نصاني مبيج عفيد انا مش فرسك انا عايز اتعالج مالي وش كفرقة خدتك قطعوا لو جتلي شايل لي سلاح في دم مذنبتي سلاحها وكابي خبطتها دي زي السم اللي يدقلي على بابي بفتح له يخش يام واللي بيدخل في العرب بيخش ببيت الراب لما بيبتدي اللعب العرب بتجرى دم عمر الجوكر الجوكر اللو ده زميلي ونص التاني الكارثة اللي مفيش منه بيقول العجم عنوان عمو الربع مالوش مالكة منته فايت في الدايرة شرف ارضك يا درايسون الربع ده قد الدنيا الربع ده قد الدنيا كلكم نافخين حبة بلالينا قاعدين ترفعوا اوزان واللي خبط واحد طرف الجو عمل وضع التراب لما بتتحشوا بتجروا تخشوا بتتدار في نسوان هو السلاح اللي تلالك ولا القلب اللي جابك اطلبني وقولي تعالى اجيلك وانا في طالب بس اتحضر رجالة يشوفك وانا ماسكة الضرب مش قد كلمك ابلعوا ركز لي كلامي واسمعوا اللي انا طول قدام لو شفتني كف على وشك لو شفتني كف على وشك لو جاي تعرفني تعالى بسترزي خليك تجري بسرعة الماتش اللي انا لعبه معك مش كورة ده ماتش مسارة انت اتحطيت ما بين الاقسام وتلعلي اسمك في الورا انا اضربك واسيبك يوم الجمعة المرشدة حبت صايع وعشانه بتسلم خصمه بتحبس كل الشارع عمرها ما جابت اسمه اول ما شافته بعيونها واخد جنبه بيكونها في ثواني مسك التليفونها بعتت للزبط صورته بعتت للزبط صورته خدتكو فودافون خدتكو رانج انا خدت اخوه خدت احمر اللي عدي هيشوف بعني وشو هو بيتعور اكشن خطر وسلاح اسود بس في عركتي بينور يا اما انا بدخل عندك ساحب اجا كلها بتصور اللي انت بتذكر اسمه عدت وعدت سيت لما ذكرني وقال خصمه رحت ولعت البيت اذكر حد يخصني اخ يكون بيحبني من اجل انا اديك عيني واحبك على احنا الصندلة احنا الشنطلة اخوات بنكمل بار وبنيجي على اللي بيجي علينا عمرنا ما بنيجي على بار واصحاب كده عنه في اي مكان بنشرف تراب الار احنا اما نقول بنقول بيصول احنا لاجل اي حار بوسي يا بدي يا وزعتي لو حد يزولك اكل اللي عاكس بوزتي الكوجة تبوظ شكله امشي تدلع على سيتي ده انت في ايدي معروفة انت في دايرتي كلها بتقول جبتاتو حمو الربع المتمكن ده سلاحه بيرعب خصمه لو يحضر لازم تركه كلها بتكب من اسمه خالد سالم سفاح اقسمه كلها بتجيبه لو جه صادق بسلاح وشك بتقول هيجيب وصلاح زيادة عالريك وجعه ونازي ورجولة تنكو شايل عبيه بيكسب من الجولة الأولى عمر الجوكر مافيان جاي وقائد الحروب بتاعتنا وقت ده كان أكشان جاي اسمه مسمع في جيتنا اسند دارك يا عزيزي مجيش معايا لموتك أنا اسم الإنجليزي خبطت يا ابني تسيطك ده مخيف أبو دم خفيف وحياته مليانة نجاح اسمه غني عالتعريف هو أبو كابو السنجار واقف مع الدران هيكسر نفسك ما تدرش قدام حودة عتمان يلا صعب ما تتعورش الكبس ده بيقول أنا اسمي مشرف منطقتي اللي عايشها بجدعانة وبزعل على ولاد جيتي الدودو صياد باشا هات زمل تعيش في عصانة ده بطل على اي شاشة مع الدودة زميلي خلصانه خالد سالم متدور كله بيسمع كلمته بينفذ مش بيقول ممنوع تيجي على سكته قلنا الدبابة كابونجا في جود دخلة وشبحنا مانو الجاحد ألم الشارع جان طفل البابا صياتنا دول سيكا ومعاك كناس حسريا على موقع تيجي كيمو وليد لمبة تلاس اسمه يلفو في العالي